بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى المصلحة الكريم. إذن الحديث الحسن، أول ما نتناول جنسة الحديث الحسن، طبعا تناولنا شيء من جنسة نعيده من بني عليه. ها؟ حينما نتحدث عن الحديث نقسمه إلى أقسام. حينما نتحدث عن الحديث نقسمه إلى أقسام. هذه التقسيمات الغاية منها معرفة مرتبة هذا الحديث، لأن هذه المرتبة هي إما أن تجعل الحديث حجة أو جعله غير حجة، إما أن نقبله بناء على هذا التقسيم أو لا نقبله. القدماء كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. هذا هو التقسيم الذي إذا عدت إلى كتب المصطلح القديمة لا تجد إلا هذا التقسيم، وذلك قبل الإمام الترمذي رحمه الله الجميع. إذا عدنا إلى كتب المصطلح القديمة عامة نجد بهذين التقسيمين، لكن ليس معنى هذا أنه لم يذكر أحدهم الحديث الحسن، لا مذكور، ولكن ليس بهذه الدرجة التي نوه بها الإمام الترمذي. إذن التقسيم الأول هو التقسيم إلى صحيح وضعيف، ثم بعد ذلك جاء التقسيم المفصل إلى ثلاثة أقسام: صحيح، حسن، ضعيف. إذن إذا سئل ما هي أقسام الحديث يمكنك أن تشير إلى تقسيمين معا. الحديث الصحيح هو الحديث المقبول، هذا في اصطلاح القدماء. الحديث الضعيف هو الحديث المرجوح. كان عندهم كذلك أن الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعيف يحتج به بضعف يسير، وضعيف لا يحتج به. إذن حينما نقول الحديث المردود أو الحديث الضعيف والمردود، هذا الاعتبار بصفة عامة. إذا أردنا أن نفصل عندهم ما هو ضعيف ولكن ضعفه يسير ولذلك يحتج به، فما كان أو فما اشتد ضعفه لم يحتج به، لذلك إذا أطلق الضعيف يطلق على هذا القسم. التقسيم الثاني: الحديث الصحيح والحديث الضعيف وبينهما الحديث الحسن. ولاحظوا أني كذلك جعلته بينهما، لم أجعل الحديث الصحيح والضعيف والحسن، جعلت الحسن كتوسطهما. إذن فإذا سئل عن الحديث المقبول ما هو؟ الضعيف والحسن، لا، صحيح والحسن. إذن الحديث المقبول هو الصحيح والحسن، الضعيف المردود هو الضعيف. لماذا هذا؟ لأننا في هذا التقسيم وضعنا الحسن، لأننا في هذا التقسيم وضعنا الحديث الحسن. قال شيخ الإسلام: والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به، وهو الضعيف في اصطلاح التلميذ، والثاني ضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح التلميذ. إذا الحديث الحسن حديث به ضعف بالنسبة للحديث الصحيح طبعا، ولكن هذا الضعف ضعف يسير. هذا بصفة عامة، ثم نأتي إلى تأثيره. الذي أردنا أن نأخذ من هذه الفقرة أو من هذه القولة هو أن الحديث الحسن يتوسط المرتبتين الصحيح والضعيف، ثم نأخذ منه كذلك أنه يحتج به، ونأخذ كذلك أن الإمام الترمذي هو أول من نوه به، استعمله وأكثر منه وذكره في كتابه الجامع وأكثر من تناوله فيما قبل الترمذي. استعمل الحديث الحسن ولكن ليس بالدرجة التي نوه بها الإمام الترمذي بالحديث الحسن. تعريف الحافظ بن حجر للحديث الصحيح والحسن لقائل أن يقول الحديث الصحيح تناولنا، فلماذا ناتي بتعريفه؟ لأن ما بين الصحيح والحسن شيء واحد، هو تمام الضبط أو خفة الضبط، فإذا كان كذلك فلا بد من الجمع بين الاثنين، تذكر الأول لنبني عليه الثاني. إذن الحديث الصحيح عنده وما نقله عدل تام الضبط، متصل السناد غير معلل ولا شاذ، فيكون بهذا الاعتبار تعريف الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا إلا، عدل تام الضبط في الصحيح، عدل خف ضبطه في الحسن، أما باقي القيود فهي قيود واحدة. لذلك حينما نعرف الحديث صحيح فإننا ضمنيا نشير إلى الحديث الحسن حينما نقول تام الضبط، حينما نقول خفيف الضبط. إذن ليس بين الأمرين إلا شيء واحد، تمام الضبط خفة الضبط. الخلاصة أن ما يشترط في الحديث الصحيح يشترط في الحديث الحسن باستثناء تمام الضبط في جميع رواة الصحيح وخفته في راو أو بعض رواة الحديث الحسن. هذه الخلاصة أردت أن أشير فيها إلى أمرين: أن خفة الضبط الأمر الأول، خفة الضبط يمكن أن تكون في راو واحد، ثاني يمكن أن تكون في عدة رواد. خفة الضبط هذا راوي من الرواد ولكنه خفيف الضبط طبعا في سند حديث ما، نفس الحديث فيه راوي آخر كذلك، فإنه لما حكمنا عليه بكونه حديث حسن لا نجاف هذا الحكم حينما نجد راويا آخر له نفس الصفة. نعم. الحديث الصحيح حجة في الدين، وهذا لا يماري فيه مماري. وكذلك الحديث الحسن، العلماء يحتجون بالحديث الصحيح ويحتجون بالحديث الحسن، معنى هذا كلاهما حجة عند علماء الحديث. ولذلك نجد طائفة من المحدثين لا يفرقون بين الصحيح والحسن، ما دام كل من الحديثين يعني الصحيح والحسن مقبول فإنهم لا يفرقون بينهم، فيقولون هذا حديث صحيح أو هذه أحاديث كلها صحيحة، ويكون من بينها أحاديث حسان، يكون من بين أحاديث حسان، ومع ذلك يطلقون هذا الإطلاق فيقولون هذه الحديث أحاديث صحيحة، نوع من التجاوز، نوع من التجاوز. إذا أردت أن تدقق فلا بد أن تقول هذا حديث صحيح وهذا حسن، ولكن لما كان كل منهما مقبولا فقد تجاوز طائفة من المحدثين فقالوا هذه أحاديث صحيحة واحتجوا بها وإن كان بعضها حسنا. قسم الحديث الحسن، قسمنا الحديث الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والصحيح لذاته ما كانت الصحة منه، والحديث الصحيح لغيره ما عوضد فكان حسنا لذاته فانتقل من الحسن لذاته إلى صحيح لغيره. إذا أطلقنا الإطلاق الصحيح فإننا لا نطلقه إلا على الإطلاق الأول يعني الصحيح لذاته. إذا أطلقنا لفظ الحسن فإننا لا نطلقه إلا على الحديث الحسن لذاته، هذا هو الأصل. إذا أردنا أن نميز القسم الثاني في الصحيح أو القسم الثاني في الحسن فإننا لا بد أن نقيد بهذا القيد، حسن لذاته حسن لغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره. واضح؟ مفهوم؟ لا. إذن أعيد. صحيح لذاته ما كانت الصحة فيه، درسنا سنده، طبقنا هذه الأوصاف التي ذكرنا وهي خمسة: اتصال سند، اتصال جميع رواة العدالة، اتصال جميع رواة بالضبط، سلام من الشذوذ، سلام من العلة. طبقنا هذه فوجدنا ذلك متوفرا في سنده ومتنه. فإذا توفر ذلك في السند والمد بماذا حكمنا عليه؟ بالصحة لذاته. الحديث الحسن لذاته يمكن أن ينجبر ما به من ما جعله حسن لذاته ومن جعله صحيحا فنرفعه إلى درجة الحديث الصحيح، لكن لا بد من الإشارة إلى مرتبته السابقة فنقول صحيح لغيره. ما قلناه في هذا نقول كذلك في الحديث الحسن. الحديث الحسن لذاته ما كان الحسن من دراسة سنده ومتنه. الحديث الحسن لغيره ما حكمنا عليه بالضعف، ولكن ضعف يسير ما حكمنا عليه بالضعف. ثم عوضد فانجبر ما به من ضعف فرفعناه إلى الحديث الحسن، لكن لما رفعناه إلى الحديث الحسن بقي أن نشير إلى أصله فنقول حديث حسن لغيره. لولا هذا الانجبار، لولا هذا التعظيم، ما استطعنا أن نرفع من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. واضح الآن؟ إذن حينما نقول صحيح لذاته واضح الأمر، حينما نقول حسن لذاته واضح الأمر من خلال السند والمتن، الشروط التي اشترطناها طبقناها فوجناها كاملة فحكمنا الحديث. حينما نتحدث عن غيره أو لغيره لابد من أن نجد ما يعارضه، لابد من أن نجد ما يرفعه، ما يرفعه. فإن مثال الحديث الحسن لذاته تفضل. هل هذا حسن لغيره هو ضعيف لذاته؟ لا لا لا لا نقول يعني هذه أصل التسمية، أصل المرتبة، أصل المرتبة أنه ضعيف، ولكن ما وجدنا ما يعارضه سواء كان متابع أو شاهد، لما وجدنا ما يعارضه رفع فتأيد به فصار كذلك. أخرج الترمذي في كتابه الجامع حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. محمد ومحمد بن عمر هذا مشهور بالصدق والصيانة، لكنه ليس من أهل الإتقان، استضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم بصدقه وجلالة قدره، فحديثه من هذا الوجه حسن لذاته لما فيه من نقص يسير بسبب خفة الضبط عنده. إذن ما هو السبب الذي جعلنا نحكم على هذا الحديث بكونه في هذه المرتبة حسن لذاته؟ ما هو راوي من الرواية خف ضبطه؟ ونفس الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والمحدثون يتجاوزون في هذا الباب، لأن عبد الرحمن بن هرمز هذا لا يوصف بالأعرج لتلبه بالإشارة إلى تلقيبه بذلك، ولكن لاشتهاره بهذا اللقب، وهذا لا ينقص من مكانته، ولا نريد نحن طبعا أن ننال منه، لكن ما اشتهر بذلك فهذا لا حرج فيه عند المحدثين ولا عند المسلمين عامة. المهم من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة والأعرج كامل الضبط، فعلمنا بذلك أن محمد بن عمرو قد حفظ حديثه ولم يختل ضبطه، وأننا ما كنا نخشاه من سوء حفظه وخفة ضبطه. حينما ننظر إلى الرواية الأولى عند الترمذي يحكم عليه بكونه حديث حسن. لكن حينما نجد نفس الحديث رواه الإمام البخاري، طبعا حينما نقول نفس الحديث إذن من نفس الصحابي أبي هريرة، فإننا حكمنا على الحديث. طبعا ما نحتاج أن نحكم على الحديث لأن ما رواه البخاري ومسلم فهو في أغلب من الصحة، لأن اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري ومسلم، إذن الحديث صحيح ولا ريب. فعلمنا أن محمد بن عمر هذا قد حفظ حديثه، فقلنا حديث صحيح لغيره. إذا أخذنا رواية البخاري ومسلم نحتاج الحكم عليهما على هذا الحديث عندهما، لأن الإمام البخاري ولا مسلم رحمه الله اشترط أن لا يدخل في صحيحيهما إلا الصحيح، هذه معلومة. حينما نأتي إلى رواية الترمذي نجد بها الراوي ونحكم عليه بكون الحديث حسن، ثم بعد ذلك حينما نجد رواية البخاري لنفس الحديث ومسلم كذلك لنفس الحديث نقول هذا حديث صحيح لغيره. هذا المثال يمكن أن يكون فيه طبعا أو مثلنا بمثالين في مثال واحد، كيف هو حديث حسن لذاته وكيف ارتقى من الحديث الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره. نعم. مثال الحديث الحسن لغيره، هذا هو الحديث الذي يسميه بقوله حديث حسن، هذا لنبلز أو لنبلز هنا صلاح الإمام الترمذي. قال الترمذي وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. طيب وما قلنا في كتابنا ليعرف ما المراد عنده بالحديث الحسن، وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أو راوي لا يتهم بالكذب، حينما نقول راوي ليس راوي واحد جميع رواة لا يوجد في هذا السند من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. هذا هو الصعيد، يعني يسنده يعضده غيره، فهو عندنا حديث حسن طبعا، أي ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته. عندنا من تحققنا من عدالة ضبط، هذا الأمر واضح. والأخص حينما نتحدث هنا عن الضبط، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يروي، ولا هو متهم بالكذب في الحديث ولا بسبب آخر مفسق، ولا متهم بالكذب طبعا أكبر ما يتهم به الراوي هو الوضع كذب، ولا بسبب آخر مفسق. هنا عام على خاص، الخاص هو اتهام الكذب، والعام هو وصفه بالمفسق عامة، لأن الاتهام الكذب شيء واحد، والمفسق يمكن أن يكون في صور كثيرة. فلذلك جاء أو جئنا هنا بما يبين الأمر بعطف عام على خاص، على أن يعضد هذا الحديث برواية راوي آخر جاءت بلفظه أو معناه. دائما تعطيل هنا هو سقوية، وهذه السقوية لا يشرط بها أن تكون بنفس اللفظ على قاعدة مستخرجة. الأئمة ألفوا كتبا، مثل الإمام مسلم ألف كتابه الصحيح، جاء أبو عوانة رحمه الله وألف كتابا على نسخ كتاب مسلم، سمي هذا بالمستخرج، يأخذ الحديث الذي عند الإمام مسلم ويرويه بسنده هو، فإذا رواه بسنده يمكن أن ينتهي إلى نفس اللفظ الذي عند الإمام مسلم، ويمكن أن ينتهي إلى لفظ آخر والمعنى واحد، ويمكن أن يختلف معه بعض الشيء في المعنى. هذا يقال فيه على قاعدة المستخرجات، على قاعدة المستخرجات. لماذا؟ لأن الإمام مسلم حينما روى لنا حديثا ساق لنا لفظ الحديث أو متن الحديث حسب الراوي الذي سمع منه، والراوي الذي سمع منه هذا له شيخه سمع من شيخه، وشيخه سمع من شيخه، إلى أن وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللفظ في هذه الرواية وكذا وكذا، في المستخرج قد يكون نفس اللفظ، وقد نجد اختلافا في اللفظ واتحادا في المعنى، وقد نجد اختلافا بعض الاختلاف في المعنى، فلا حرج في ذلك ما دام الحديث واحدا. تفضل. كيف؟ أعطيك مثال، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، روي عند بعضهم إنما الأعمال بالنية، فهل نقول وهو مروي عن عمر كذلك رضي الله عنه، فلنقول هذا حديث وهذا حديث؟ لا، هو نفس الحديث، اختلف في اللفظ واتحد في المعنى. إذا اختلف في اللفظ واتحد في المعنى فهو نفس الحديث، إذا كان الخلاف يسيرا في المعنى فهو نفس الحديث. ولكن المحدثين هنا يأتون لدراسة المتن ويعرفون ما هو مقبول وما هو مردود من المتن. فمثلا تجد في رواية من الروايات لفظة زائدة، وتلك اللفظة تجعلوا هذا الحديث يختلف عن الحديث الآخر في الحكم. فماذا يقال في هذه الحالة؟ هيأتي كذا وكذا ونضغط هذه الرواية الثانية التي في هذه الزيادة، فيمكن أن تكون هذه الزيادة شاذة أو منكرة، ولكن هذا مبحث آخر. ولذلك هنا لا أريد أن أستمر في هذا الباب، أرجع إلى ما نحن بصدده. إذن أعود، ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يروي، ولا متهم بالكذب في الحديث ولا بسبب آخر مفسق على أن يعضد هذا الحديث أو يعضد هذا الحديث برواية راو آخر بلفظه أو معناه عن شيخ هذا المستور الحال أو عن من فوقه. إما أن تلتقي هذه الرواية في شيخ هذا المستور، وإما أن تلتقي في من فوقه، مثلا إما أن تلتقي في الصحابي أو أن تلتقي في التابعي. إذا وضعنا خارطة للسند، فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إما أن يتفق هذا الراوي في شيخه هو سعيد بن المسيب، وإما أن لا يتفق في شيخه فينتقل إلى أبي هريرة شيخ شيخه والصحابي في هذا المجال. إذن المقصور هو أحد أنواع المجهول. ذكر العلماء أن من لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد ولا عرف بطلب العلم فهو مجهول العلم. طبعا ليس هذا موضوعنا، ولكن ما ذكر هنا أردت أن أشير إليه، ليس هذا موضوعنا، لكن ما ذكر هنا ينبغي معرفته. فهمنا؟ إذا المستوى من هو؟ هو أحد أنواع المشهود. ذكر العلماء أن من لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد ولا عرف بطالب العلم فهو مجهول العلم. بحثنا في هذا الراوي فلم نجده يروي عنه إلا واحد. هل مشهور بطالب العلم هذا الراوي أو هذا الذي يحدثنا؟ لا، غير مشهور. فإذا كان غير مشهور غير معروف بطالب العلم ولم يروي عنه إلا راوي واحد، وطبعا هذا لم يوثق، معنى لم يوثق، لم يقل فلان من أهل الجرح والتعديل فلان ثقة، هذا هو الثقة. فإذا قال فلان هذا ثقة معناه وثق. الحالة التي نتحدث عنها وكونه غير معروف للطالب ولم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثق فهو مجهول العلم، ومن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مستور مجهول الحال. إذن أردت أن أشير إلى الجهالة باختصار، أنه لا نستطيع أن نفهم هذا إلا بفهم الصورة ولو بشكل مجمل. جهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. أما جهالة العين فهي التي أشرت إليها الأولى، أن من لم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة جهة راو واحد ولا عرف بطلب العلم فهو مجهول العين، هذه جهالة العين. ولا نتحدث عنها هنا، إنما أشرت إليها ليعرف قسما فقط. ثم ومن روى عنه إذن فصاعدا ولم يوثق فهو مستور، وهو الذي أشرت إليه في أول الأمر لم تتحقق أهليته. مثال الحديث الحسن لغيره أخرج الترمذي في جامعه عن هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدكم من طيب أهله فإن يجد فالماء له طيب. هذا الحديث تمسك به الذين يقولون بفرض أو بوجوب غسل الجمعة، لأن صيغة هذا الحديث ولفظ هذا الحديث يدل على ذلك. إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا، فمن تمسك بهذا الحديث قال واجب على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة. هناك ما يعارض هذا، هناك من لا يقول بوجوب ذلك وإنما يجعل ذلك من قبيل المندوب أو السنة. على كل هذا موضوع آخر يتعلق بالحكم الفقهي، ولكن نحن الآن مع الحديث طبعا وإنما إشارة فقط. ويمس أحدكم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. نعم. وهشيم قال في الحافظ بن حجر ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، ثقة ثبت، هذه من الأوصاف التي تدل على مكانة عالية من حيث ذلك، لكن ماذا؟ كثير التدليس وكثير الإرسال الخفي. فمن نظر إلى روايته لهذا الحديث معنانا ضعفه لانشهاره للتبليس، لأن الثقة هل يجوز له أن يقول حدثنا وهو المثل من شيخه؟ لا يمكن، يستحيل. ثقة لو قال حدثنا فلان أحد شيوخه يسمع منه فهذا كاذب، وهو يدخل ضمن الكذبة أو الضعيف، فلا تقبل منه رواية الحديث على الإطلاق. فلذلك يستعمل ماذا؟ عن، وعن تبيح له أن يحدث راويا، تبيح له ماذا؟ تبليس، تبيح له إخفاء رواية من الرواة، إما لأمر ما، إما أن يكون زميلا له في الطلب، وإما أن يكون روى عنه أكثر من الحديث، كل مرة يقول فلان فلان فلان فلان فهو يحذفه حتى يظن بأنه كذا. المهم استعمل صيغة من الصيغ التي تبيح له أن يدلس، وهي من صيغ التدليس. وإذا إذن فالمدلس إذا استعمل عنه يجب أن نكون منه على حذر. لماذا استعمل عنه؟ إذا كان ثقة ولا يدلس ولا يعرف بالتدليس على إطلاق لا نتهمه، لكن ما استعمل هذه الصيغة وهو مدلس كنا نتوقف. هل هو ثقة؟ لا نختلف في هذه الصفة عنده. كلنا يصف بكونه ثقة، لكننا نقول إنه مدلس، استعمل صيغة تبيح له التدليس فيجب أن نكون منه على حذر. قلنا ولكن لما روي الحديث من طريق آخر عن أبي يحيى التيمي وليس هو من أهل التدليس قال الذهبي فيه ثقة، ثم إن للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، فصار الحديث بذلك حسنا لغيره. هنا بما أنني ذكرت الإرسال الخفي فلابد أن أشير إلى الإرسال الخفي. تقدم عندنا الحديث المرسل تذكرون، وتقدم معنا أن المعنى الأول والثاني لا عند القدماء وعند المتأخرين. قدماء يطلقون الإرسال على انقطاع، مطلق انقطاع فهو إرسال، والمتأخرون يقصونه بانقطاع معين، هو أن يقول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا قسم آخر المرسل الخفي، فلذلك المرسل الخفي والحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال أو عن فلان عاش مع فلان في عصر واحد، من حيث يمكن أن يكون فلان تلميذ فلان، عاش في عصر واحد، لكن هل ثبت كون فلان التقى بفلان؟ لم يثبت أن فلان التقى بفلان. من لا علم له بهذا الأمر يقول هذا حديث صحيح، فلان عاش مع فلان في عصر واحد، وإذا فقد سمع منه ويقود عنه ويحمل رواية على اتصال، في حين عند أهل النقد أن فلان لم يسمع من فلان وإن كان معاصرا له. تقدم معنا أن الذي عاصره والذي عاش في عصر واحد معه كان فلان في سن الطلاب، وكان في فلان شيخا يحدث، أو كان في فلان محدثا يحدث الناس، وكان فلان في سن الطلاب، ففلان عاصر فلانا لكنه هل لقيه؟ لا. إذن مثال ذلك، ولكن لا بد أن تكون الصيغة تبيح له ذلك. وهنا قال أو عن، لأنه إذا استعمل حدثنا أو أخبرنا فإنها تدل على ماذا؟ على السمع مباشرة، وهذه لا يقولها. مثال ما رواه الترمذي في العلل الكبير، إمام الترمذي عنده العلل الصغير وعنده العلل الكبير، أما العلل الصغير فإنه مطبوع مع جامع الترمذي في آخر الكتاب، وقد قام طائفة من العلماء منه ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه فشرح هذا الكتاب، وهو شرح منشور ومحقق تحقيقات علمية وتحقيقات تجارية إلى غير ذلك، موجود مطبوع بتحقيقات متعددة منها الجيد ومنها الرديء. أما العلل الكبير فالأصل أن هذا الكتاب مفقود، ولكنه وجد بتركيز أحد العلماء، ولا شك أن فيه نقص عن الكتاب الأصلي، فلذلك الكتاب موجود مطبوع ولكن بتركيز آخر غير تركيز الإمام الترمذي له. المهم، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم، وإذا أحيلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. مثل الغني ظلم، هذا، وإن كان هذا المثال يشير في العلة الكبيرة أو معنى هذا أن موسى الخطيب قد صحت هذه في رواية أخرى صحيحة. فلذلك لأن تناوله من زاوية ماذا؟ من زاوية مصطلح الحديث، من زاوية مصطلح الحديث. مطلوب غير ظلمون، المطلوب هو تأخر في الأداء. نعم، شخص له مال على آخر، دين على آخر، فهذا المدين مليء غني، متى ذهب عنده هذا يقول له سيني أعطني دين الذي عليه، يقول له من بعد من بعد من بعد، هذا هو المطلوب. وإذا أحلت على مليء فاتبعه، توجد أنا ليس لي كذا وكذا الآن، ولكن نفس القدر الذي في ذمتي لك كذلك في ذمتي على فلان، في ذمتي فلان لي، فوفلان غني اذهب عنده وخذه منه، يعطيه وكالة بذلك أو ما يثبت أنه هو يأخذه منه، فهذا جائز شرعا، جائز شرعا أن يكون الإنسان مدين، فيأتي صاحب الدين فيقول له سيني كذا وكذا، يقول له اذهب عند فلان واستخلص منه ذلك القدر. وفلان إذا كان غنيا مليئا فلا حرج في أن تذهب عنده وتأخذه منه. الشاهد عندنا فهذا الإسناد ظاهر الاتصال، ويونس بن عبيد أدرك نافعا، كان معاصرا له، هذا معنى أدركه، وعاصره معاصرة تعد في من سمع من نافع، ناس يقولون فلان سمع من فلان يتوهمون، لأنه في عصر واحد ويمكن أن تكون جماعة ثم مدينة واحدة، ولكن لم يذهب عنده ولم يأخذ عنه. إذن ماذا؟ لكن أئمة النقد، هذا هو المهم، علماء الحديث الذين يقومون بالضبط في ذلك ويقومون بالنقد، ماذا؟ قالوا إنه لم يسمع منه، فلا تغتر لكونه عاصره فهو لم يسمع منه. ولذلك قال البخاري ما أرى يونس بن عبيد سمع من نهله، وكلام الإمام البخاري وما أدرك من الإمام البخاري فهو أمير المؤمنين في الحديث، أثنى عمره في ضبط الروايات ومعرفة أحوال الرجال ورحلات العلمية في ذلك. فلذلك كلام الإمام البخاري وغيره في هذا القدر يبين لنا بأن يونس هذا لم يسمع من نافه، وإن عاصره فالمعاصرة هنا لا تفيده ما دام لم يسمع منه. ولذلك فهو ماذا قال؟ أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع، ولم يقل حدثنا. نعم، تفضل. ما نستعدش لأن ونشيء في الموز في المثمان، نعم، لا لا لا لا تقف على ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينساهم، الذين هم يرؤون منهم منهم. قلت مسلم، مسلم لا يشترط ذلك، يشترط المعاصرة وماذا؟ وإن كان لقى، وبالإضافة إلى ذلك السلام من سبليس. الإمام البخاري إذا لم يثبت عنده فلان ثق بفلان لا يأخذ به. إمام مسلم شرط الشرطين عوضها الشرط، ما هما؟ إن كان لقى ثم استلم من تبليس. وإذا كان سالما من تبليس هذا الشرط يكفيه. نعم نعم. كيف يمكن التمييز بين المصدر الخفيف والإجلاد بينهما مشاورة؟ ولذلك كثير من العلماء فصل هذا الأمر، وفي هناك رسالة جامعية فيها أجزاء أربعة في المرسل الخفيف فقط تبين هذه الصلة وهذا الفرق. لأن صارة يكون عاصره ولقيه وسمع منه مجموعة من الأحاديث، لكنه يسمع منه أخرى حديثا بعينه. نعم حديثا بعينه يسمع منه أحاديث أخرى، فالأحاديث التي سمع منه يقول بها حدثنا، والأحاديث التي نسمعها منه يقول عنه. على كل هذا باب لن ندخل فيه الآن لأنه سيأخذنا كثيرا. نعم تفضل. طبعا طبعا هناك من هو من السبليل إكثر الخفي من السبليل. نعم متى يرتفع الحديث المشوب بالضعف إلى درجة في الحديث الحسن؟ حينما نتحدث عن الحديث الضعيف ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يصير حسن، لأننا إذا قلنا هذا كان ضعيفا ثم أضد فصار حسنا قد يتوهم المتوهم أن كل حديث ضعيف يمكن أن يصير حسنا لغيره. لا، إذا كان الراوي ضعيفا غير شديد الضعف، معنى هذا إذا كان شديد الضعف فلا يمكن أن يجبر هذا الضعف الشديد الذي في هذا الراوي. إذن إذا كان الراوي ضعيفا غير شديد الضعف أو كان مستور الحال فإن حديثه إذا تعضد من طريق غيره برواية العدول الضابطين إن جبر ما به من ضعف وأدرج ضمن الحديث الحسن لغيره. معنى هذا إذا كان الحديث في سنده راو ضعيف شديد الضعف هل ينجبر؟ لا ينجبر. نعم ملاحظة، حالات لا يرتفع فيها الحديث من الضعيف إلى الحسن: شدة الضعف في راوي من رواته، لا يشترط شدة الضعف في جميع رواته، راوي واحد إذا كان ضعيفا يكفي. كثرة خطأ الراوي وفحش خطأه، كثير خطأ. فنحن حينما نريد أن يكون الجبار يكون جبار لمن يقل خطأه، أما إذا كان كثير الخطأ ما فعل فيسخط إذن هذا لا يرفع. إذن كثرة خطأ الراوي وفحشه. إذا علل الحديث بعلة قادحة، والعلة القادحة عادة تخرج الحديث من صحة إلى الضعف، ولذلك حينما نقول هذا حديث علل بعلة لكنها لا تضره ليست قادحة، أما العلة القادحة تخرج من الصحة إلى الضعف، فهل يعود إلى الصحة؟ طبعا لا. هذا نتحدث عنه في ماذا؟ في مسألة الضبط. أما ما كان مجروحا من حيث العدالة فهل ينجبر أمره؟ الراوي لا ينجبر من حيث العدالة، إذا جرح من حيث العدالة فلا ينجبر، إنما ينجبر من جهة خفة الضبط. هذا الراوي له أخطاء، له أوهام ولكنها قليلة. هذا الذي يفعل كثرة خطأ الراوي إذا علل بالحديث بعلة قادحة شذوذ الحديث، إذا كان شاذا يعني تقدم عندنا في الصحيح فهذا طبعا لا ينشغل. الضعيف لا يقوي الضعيف، الضعيف لا يقوي الضعيف. بالمثال سيتضح، لأنه إذا كان عندنا حديث هذا الحديث بحثنا في سنده فوجدناه ضعيف، لنا رواية أخرى لنفس الحديث بحثنا كذلك هي ضعيفة، لنا رواية أخرى بحثنا فهي كذلك ضعيفة، فهل نقول كثرة هذه الرواية تقوي بعضها بعضا؟ لا. متى يتقوى البعض بالبعض؟ حينما تكون الرواية صحيحة قوية فهي التي تقوي، أما إذا كان هذا لا يتقن السباحة وتمسك بآخر لا يتقن السباحة وتمسك بمثالث فموج الموت منهم متراكمون، لا ينفع هذا تمسك بالآخر وهكذا. نعم. لا ضعيف لا يقوي الضعيف عامة، ضعيف لا يقوي الضعيف، هذا الضعيف لا يقوي الضعيف. هل مثال سيتضح منه؟ مثال الحديث الضعيف الذي لا يرتفع إلى الحسن، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة فقيها، فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود وأنس ومعاذ وأبي هريرة وآخرين برواية أخرجها ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية، واسم كتاب كاملا العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الواهية طبعا ابن الجوزي. الوهم هو الضعف، وجاء حديث آخر من طريق آخر يعني لبلد آخر فيه مسرور آخر، لا يقوي هذا. لا لا لا لا يقوي الضعيف إلا الصحيح، لا يقوي الضعيف إلا الصحيح، إلا ما كان يمكن أن يقويه ولا يقوي. لماذا أعطيت المثال أن هذا ضعيف تمسك بضعيف تمسك بضعيف؟ فالجميع يسقط. نعم. لا سنتي هو بعد هذا الحصة هذه بحوله مباشرة، هذا الذي سنتناول هي نفس القول. قلنا من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة فقيها، فقد روي عن ابن عباس ومن سعد وأنس ومعاذ وأبي هريرة وآخرين برواية أخرجها ابن الجوزي في كتاب إعلان المتناهية بالأحاديث الواهية. قال الإمام النووي طرقه كلها ضعيفة وليس بثابت، طرقه كلها حكمان ضعيفة وليس بثابت، وروى البيهقي في شعر الإمام الإمام أحمد قوله هذا متن مشهور بين الناس وليس له إسناد صحيح. وينظر ماذا؟ روي بسند إلى ابن عباس، بسند إلى ابن مسعود، بسند إلى أنس، بسند إلى معاذ، بسند إلى أبي هريرة، وكذلك غير هؤلاء من الصحابة. ولكن بحثنا في جميع هذه الأحاديث فوجدنا في جميع سند كل واحد منها ضعف. فهل قوى بعضهم بعضا؟ لا. ولذلك من أراد أن ينظر ذلك مفصلا فليرجع إلى هذا الكتاب العلل المتناهية في الأحاديث، وهي فقد جمع طرقه في هذا وأبان بكون هذه الطرق كلها وكون هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وهنا نأتي إلى أمر آخر. الإمام النووي رحمه الله مع علمه بكون هذا الحديث رأي ثابت ألف أربعين، ألف الأربعين وانتشرت وذاعت، بل ألف العلماء وعلى غراره أربعين في فنون كثيرة، بعضهم أربعين حديثا في الجهاد، بعضهم أربعين حديثا في الصلاة، بعضهم أربعين حديثا في الطهارة. تقريبا ما بقي باب من أبواب الفقه الإسلامي إلا وفيه كتب تحت هذا الرقم، أربعون حديثا في كذا، أربعون حديثا في كذا، وأصل الحديث ضعيف، ومع ذلك تجاوزوا هنا وألفوا ذلك. وهنا على رأسهم الإمام نووي رحمة الله عليه. منشيد عندنا طرقه كلها ضعيفة وليس بثابت، فكثرة هذه الطرق لا يسمع بعضها لبعض ما دام لم يسلم منها ولا سند واحد من الضعف. نعم. احتجاج بالحديث الحسن، الذي عليه جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين أن الحديث الحسن حجة في الدين، وبهذا يشترك مع الحديث الصحيح في الاحتجاج به وفي وجوب العمل به، لأن الشريعة الإسلامية حينما ندرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرسها لنعرف هل هي صحيحة أم غير صحيحة، لا ندرسها، ندرسها هل يجب علينا أن نعمل بها أم لا نعمل بها. فمعرفة الصحيح درج فقط للوصول إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، وهو أنه إذا صح الحديث وجب علي العمل به، إذا لم يصح الحديث كنت في حل من حكم والده. فلذلك هنا جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين والفقهاء وغيرهم نؤمن وغيرهم أن الحديث الحسن حجة في الدين، وبهذا يشترك مع الحديث الصحيح في الاحتجاج به وفي وجوب العمل به وإن كان دونه في القوة. إذن من حيث القوة صحيح أقوامه، ولكن من حيث وجوب العمل به فواجب العمل به. ودليل ما على ذلك أن صفات القبول موجودة فيهما معا، موجودة في الصحيح وموجودة في الحسن، غير أنها تتوفر على أعلاها في الصحيح وأدناها في الحسن. نعم. وشرع العمل عند بعض المحدثين أنهم أدرجوا الحديث الحسن ضمن الصحيح في كتبهم، ومن هؤلاء الأئمة منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، مع أنهم لا يختلفون أنه دونه مرتبة. تجد عند ابن خزيمة حديث يصرح بكونها صحيحة، أو يكفيه كونه أدرجها في الصحيح والذي يعلق عليه، لأن يعني إذا أدرج في كتابه صحيح ابن خزيمة حديثا فهذا إذا لم يعلق عليه معناه أنه صحيح عنده، فإذا كان له حكم غير ذلك نص عليه. ونفس الأمر عند ابن حبان، والحاكم عنده أقصى حديث على شكل البخاري ومسلم، حديث على شكل البخاري، حديث على شكل مسلم، حديث ليس على شرطيهما ولكنه صحيح، فيقول صحيح الإسلام. حينما تبحث في هذه الأحاديث تجد منها الصحيح وتجد منها كذلك الحسن، مع أنه لا يصرح بالحسن، لا يقول هذا حديث، ولكنه يقول يريد ضمن الصحيح وهو حسن. لذلك معرفة مصطلحات هؤلاء العلماء ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. إمام البخاري عنده الحسن حسن، فلا يوجد من الصحيح، لكن ابن خزيمة مثلا عنده الحسن يوجد من الصحيح. نعم. مظان الحديث حسن، حينما نقول مظان أي ما هي الكتب التي تبحث فيها تجد هذه الأحاديث فيها، حينما نقول البخاري هل هو من مظان الحسن؟ لا. مسلم كذلك لا. إذن هنا ما هي مظانه؟ أين نجد ذلك؟ نجد عند الإمام الترمذي، وطبعا الإمام الترمذي هو صاحب الحديث الحسن الذي أكثر من استعماله، ولذلك قلنا أول من نوه به وأكثر من استعماله عند أبي داود في سننه. قال أبو داود: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتابي، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ولاحظوا أني كتبت الكتاب وجعلت خطا تحت صالح. ما المراد هنا بصالح؟ صالح للاحتجاج به، وصالح للاحتجاج به عبارة عامة تشمل الصحيح وتشمل كذلك الحسن، تشمل الصحيح والحسن. أن هنا المراد عندهم من صالح أي صالح للاحتجاج به. ثم ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، يشبهه قريب وقريب منه، وما هو وطبعا الحسن، وما كان فيه وهن شديد بينته، الوهن هو الضعف. إذا كان الحديث ضعيف وذكره في سننه، يعني في سنن أبي داود إذا كان ضعيفا وذكره فيها، ماذا يقول؟ لا، هذا حديث ضعيف، فيشير إليه. ولقول الحافظ بن كثير: وما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عنه، سكت عنه، سكت من هو الذي سكت؟ أبو داود، أبو داود. مسند الإمام أحمد، إمام أحمد جبل السنة رحمه الله في مسنده نحو 30,000 حديث، فهذا كذلك من مظان الحديث الحسن. سنن ابن ماجه، سنن النسائي، كذلك سنن دارقطني. ما نقول في مدي حديث حسن صحيح؟ سبق لنا أن تناولنا ما معنى الحديث الصحيح، والآن تناولنا ما معنى الحديث الحسن. لكن هنا حديث واحد يوصف بوصفين، ولذلك هنا وضعت هذا 13 إشكال. ورد عند الترمذي الحكم على بعض الأحاديث في الحسن والصحة جمع بين وصفين، وقد وجد العلماء في ذلك نوعا من الإشكال على اعتبار أن الصحة تبلغ بالحديث درجة عليا في القبول وما ذكرنا، وأن الحسن قاصر عن هذه المرتبة، أن هذا في ثمن الضبط وهذا في خفة الضبط. والجمع بين هاتين الصفتين في حديث واحد نوع من التناقض، إذا ما هو حل هذا الإشكال؟ حل الإشكال جواب ابن الصلاح. ابن الصلاح تنبه إلى هذا، أجاب ابن الصلاح بجوابين. الجواب الأول أن الحديث الواحد له إسنادان، فهو صحيح باعتبار هذا السند وحسن باعتبار السند الآخر. هذا حديث حكم عليه بكونه صحيح باعتبار السند، وهذا حديث حكم عليه بكونه حسن باعتبار هذا السند، فوصفناه بالوصفين جمعا بين السندين. الثاني، هذا الجواب الثاني، أنه لا مانع من أن يكون المراد من الحسن المعنى اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، لا المعنى الاصطلاحي العرفي الذي تقدم آنفا. طبعا هذا يشهر من ابن الصلاح رحمه الله، لأنه قد يكون هذا وقد يكون هذا، يعني معنى هذا الصحة نقدها هي، ولفظة الحسن هنا نقد على المعنى اللغوي الحسن وليس على المعنى الاصطلاحي، لأننا إذا أخذنا المعنى الاصطلاحي سيكون تناقضا. فلذلك قال هنا الحسن ماذا؟ اللغوي، أي ما تميل إليه النفس إلى آخره. هذا جواب، هذا الجواب الأول، أو هذان الجوابان لابن الصلاح رحمه الله اجتهاد منه في ذلك. تفضل. هناك من سقط لأبي المفيد وقال أنه مدين الحسن، أي الحديث الحسن صحيح، أنه مدين هذه المطلبين، مدين الحسن والمطلبين هو المطلبين. نعم. هناك من عرف أن الحسن الحديث الحسن صحيح أنه الحديث المختلف فيه صحيح الحديث عند بعض لا نريد دخول تفاصيل في هذه النقطة، لهذه المسألة هذه ألفت فيها عدة كتب في هذه النقطة التي قلت، وإذا دخلنا فيها نخرج عن الموضوع، لا الآن نعطي الأمهات الأصول. نعم، احتوتني لأن سيتبين هذا قبل أن جواب السيوطي. بعد أن طلعنا على جواب بن الصلاح ننظر إلى السيوطي رحمه الله. السيوطي رحمه الله تبع السيوطي بن الصلاح ووافقه على ما ذهب إليه في الوجه الأول. الوجه الأول كما تقدم عندنا هو أن للحديث إسناد فيه وصف بكونه صحيح، وإسناد فيه وصف بكونه حسن. نعم. حيث رأى أن أصل هذا الوصف يرجع إلى حديث واحد له طريقان، طريق إسناده يرفع إلى الصحيح لذاته، وآخر إسناده يقصره على الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته الذي ارتبط برواية من وجه آخر فارتقى بذلك إلى درجة الصحيح لغيره. ثم أورد السيوطي الوجه الثاني مع تغيير طفيف، هذا ما أشار إليه السيوطي رحمه الله. لكن الترمذي ما استراطي أدم التفرد فيه، فقد حسن في جامعه بعض من فرد راويه به من الأحاديث بتصريحه هو لذلك حيث يريد الحديث ثم يقول عقيده، لأن هذا الجواب له إسنادان حكمنا عليه بالصحه في السند وحكمنا عليه بالحسن في السند، هذا اذا كان له إسنادان. احاديث يقول فيها الترمذي رحمه الله حديث حسن ولا نعرفه الا من هذا الوجه، ما معنى ولا نعرفه الا من هذا الوجه؟ ليس له سند اخر. وحكمت عليه بماذا؟ حديث صحيح حسن او حسن صحيح، حكمت عليه بهذا الوصف مع انه ليس له الا سند واحد، كيف هذا؟ لذلك قلت هنا لكن الترمذي مع الشرط عدم سفر الكثير فقد حسن في جانب بعض من فرد راويه به من الاحاديث بصريحه هو بذلك حيث يورد الحديث ثم يقول عقيده انه حسن غريب او حسن صحيح غريب لا تعرفه ولا نعرفه الا من هذا الوجه، لا نعرفه الا من هذا الوجه. نعم حكم عليه بكونه حسن وصحيح وغريب، فعلى هذا الوجه هل له سندان؟ لا، هنا ليس له إلا سند واحد. وحكم عليه بكونه صحيح وحسن مع أنه له سند واحد، إذن هنا ما هو الجواب؟ المرجح من هذه الأجوبة وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير حيث قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن أو الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول في حديث حسن صحيح على رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بصحة مع الحسن، أو بعبارة أخرى واضحة نقول الإمام الترمذي عنده ثلاثة أحكام على الحديث، عنده صحيح وعنده الحسن وبين هاتين المرتبتين مرتبة أخرى وهو الحديث الحسن الصحيح أو الصحيح الحسن. إذن لم يرتفع حتى يصل إلى درجة الصحيح المحض أو الصحة المحض، ولم ينزل لكي يكون في مرتبة الحسن فقط وتوسط بينهما وهو على مذهبي إن صح القول على مذهبي المعتزلة، ليس له قول في هذا الباب، المعتزلة قول باطل، ولكن هنا في منزلة بين منزلتي الحديث صحيح يعني صحة محضة وحسن حسن محض وبين المرتبتين حسن صحيح، فأشرب الحديث الواحد جزءا من الصحة وأشرب جزءا من الحسن فهو مشرب بالصفتين معا، لذلك حكمنا عليه بالحكمين معا، هذا قول ابن كثير رحمه الله وجواب قوي. نعم حديث لو اسنادان كلاهما حسنان، هل يقتضيان المثل بذلك؟ هو حكمت عليه بكم حسن فهو حسن، الاول حكمت عليه بالحسن، تعضيد متى يكون؟ لكن مستوين، لكن مستوين مع واحد، مع واحد ما يعول له، متى تكون يعني الذي يرفع من شأن الآخر؟ يعني ما قلته في الصورة المادية ينطبق على هذا، يصبحوا اثنان كلاهما لا يتقن السباحة إذا تمسك هذا بهذا فإنه متعاقل معنا. إذا كان في مرتبة واحدة لا قيمة لأحد مع الآخر، لا مزية. متى تكون المزية؟ حينما يكون هذا المعاهر. وهذا يمكن أن يؤخذ بيده، فأنا ذات هذا يأخذ بيد هذا. نعم. كيف؟ صورة مادية تبين كذلك على أن الضعيف يتقوى بالضعيف. لا، إذا صورة مادية لا، الضعيف لا يتقوى بالضعيف. لسنا الآن في البرلمانات ولا في كما يقال بالنسبة للكثرة والقلة. الكثرة والقلة لا تفيدهم. لا لا لا لا، بعيد بعيد بعيد بعيد، هذا بعيد كل البعد. الصحيح يقوي الضعيف لا يقوي الضعيف، ما دام ضعيفا ضعيفا ضعيفا ضعيف فكلهم ضعاف، كلهم ضعاف. إذا كان أحد قويا يمكن أن يسند غيره ويأخذ بيده. يشفع يوم القيامة بعض الشفعاء فتقبل شفاعتهم، لأن الله سبحانه وتعالى شفعهم، فيأخذ من أهله وقومه طائفة ويشفع فيهم. لماذا؟ للمزية التي أعطاه الله إياها. أما من كان ضعيفا فلا يستطيع أن يشفع ولا أن يقوي غيره. نعم. لا، أنا عندما تعمدت أن أعطيكم صورة مادية حتى تثق في أذهانكم. الضعيف لا يقوي الضعيف. المثال الذي أعطيتكم حديث الأربعين، حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا بعث يوم القيامة فقيها صالح لذلك. حكم عليه النووي وذكروا عدة أسانيد له وذكروا أحاديث ولكن كلها لا تخلو من ضعف، فحكموا على الحديث بماذا؟ بالضعف، وإن روي عن طائفة من الصحابة. فلما كانت جميع هذه الروايات ضعيفة لم يقولوا هذه تقوي هذه أو هذه تقوي هذه، لأن الجميع ضعيف. نعم نعم. كثيرة، لأن إذا أخذت الجامع الترمذي كله فيه أمثلة كثيرة. إذا نعم. ما يقول صحيح حسنا لغيره؟ لا يبقى حسنا أو صحيحا لغيره؟ لا، هو أصل مرتبته كذلك، وهو يعني رفعنا، فهل يرفع المرفوع يعني هو مرفوع ثم يرفع غيره؟ لا، هو الذي يقوي ماذا؟ صحيح. أما إذا لم يكن صحيحا فلا يقوي. نعم. إذا هنا الإشارة إلى الحافظ العراقي في ألفيته، طبعا شرحها غير واحد من شراح هذه الألفية، وتقدم معنا أن هناك طبعات محققة ومن جملتها طبعات الدكتور الكريم الخضري، طبعات حسن علي حسن. هذه طبعة جيدة ولكن قد تكون هذه أفضل منها، وهي هذه التي بين يدي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث عن تأليف المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن الثقوي الشافعي، متوفى سنة 392، ودراسة والتكلي عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضر مع الدكتور محمد بن عبد الله فهيد آل فهيد. المهم من طبعات جيدة هذه الطبعة، وإنما ذكرتها فقط لأجل من سازت به من ضبط لأبيات. تناول هنا الحسن والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهر تجاره بذاك حمد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو تهم بكذب ولم يكن طردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرج وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وقال بان لي فيه بالإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عزل ولا بنكر أو شذوذ شمل والفقهاء كلهم يستعملون والعلماء الجل منهم تقبلون وهو لأصفان الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. في هذا شرح فتح المغيب السخاوي طبعا من اقتنى الكتاب يمكن أن يرى ذلك في الصفحة أو في الجزء الأول صفحة 116 تحت عنوان القسم الثاني الحسن. هنا نحاول أن نرى بعض ذلك في هذا الكتاب لأن علم مصطلح الحديث من العلوم التي ينبغي أن يلتصق فيها بالكتب الأمهات. صحيح أن مراجع حديث كثيرة موجودة في السوق لطائفة من الباحثين المعاصرين، ولكن يبقى أن الأصول والمصادر تبقى لها قيمتها واعتبارها مهما كتب من كتب الحديث، لأن هذه الأصول هي التي يرجع إليها. ودائما أنا دائما أشير إلى هذه النقطة، هي أنه ينبغي أن يؤخذ من أصل العلم وليس من السواقي التي انبثقت عن العلم. المراجع مراجع تبقى مراجع، والمصادر هي الأصول. لذلك فاشرب من حيث شرب هؤلاء، انهل من حيث نهبوا، لا من السواقي التي تأخرت والتي ليس فيها الأصول. قال وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجية، والحسن لما كان بالنظر لقسميه الآتيين تتجاذب الصحة والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، بحيث أفرد فيه بعض المتأخر شيوخنا رسالة. اختلف في تعبير الأئمة في تعريفه يعني تعريف الحسن، بحيث أفرد فيه بعض المتأخرين شيوخنا رسالة، أي ألفت رسائل في الحديث الحسن في تعريف الحديث الحسن فقط. فقيل هو المعروف مخرجا، أي المعروف مخرجه، وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا، كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه بالبصريين، فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة نحوه ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم. يعني يمثل هنا براو من الرواة اشتهر بروايته عن أهل بلد، مثلا راو من الرواة يروي عن أهل البصرة، نقول هذا عالم من علماء البصرة، حينما يروي عن أهل البصرة فهذا الحديث معروف مخرجه. لأن قتادة يروي عن ثقات أهل البصرة. فائدة التعامل مع هذه كتب الأصول أنها لا تعطيك كذلك المعاني الأصل التي استقى منها من جاء بعده، وبالتالي إذا وقع أحد المعاصرين في خطأ أو زلل أو بعد عن المنهج الصحيح تستطيع أن تتنبه لذلك، بخلاف ما إذا رجعت إلى الكتب المعاصرة فقط فإنك لا تستطيع أن تتنبه إلى هذه الأخطاء، وذلك كناية عن الاتصال إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز إيجابها لا يعلم مخرج الحديث منها، فيكون حينما يقول عرف مخرجه يعني جانب من جوانب توثيق رواة هذا الحديث، وكذا المدلس وهو الذي سقط منه بعضه مع إهام الاتصال، مدلس الذي سقط منه بعضه أي بعض سنده مع إهام الاتصال، لأن الحديث المدلس يتوهم فيه أنه متصل ولكنه سقط راوي منه بصيغة دالة على ذلك مع معرفة الراوي بكونه من صفة أنه مدلس. وقد اشتهر الرجال بالعدالة وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف إلى آخر ذلك. المهم أن تعودوا وترجعوا إلى شرح هذه الألفية في فتح المبيح حتى تعتادوا التعامل مع هذه المصادر، وطبعا إذا كان هناك شيء غير مفهوم أو غير واضح فيسأل عنه ونحاول إن شاء الله أن نتناوله. نتوقف عند هذا وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.